السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أخواتي. طيب، النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع بعض في باب الإدغام الكبير. طبعا والإدغام كلنا عارفينه، اللفظ بحرفين كحرف واحد مشدد، هنلفظ بالحرفين كالحرف الثاني مشدد. والإدغام بينقسم إلى إدغام كبير وإدغام صغير. الإدغام الكبير اللي هنتكلم عنه النهاردة يكون الحرف الأول متحرك، الحرف الأول متحرك. طيب، الناظم بيقول لي إذا التقى خطا، إذا التقى خطا محركان. أهو دليل الإدغام الكبير، لابد أن يكون الحرفين متحركان، مثلان، جنسان، مقاربان. سواء كان الخطين المتحركين دولت مثلان، وطبعا كلنا عارفين التماثل بيتفقوا في المخرج والصفة، الحرفين متماثلين يعني متفقين في المخرج والصفة، زي حرف الهاء مع الهاء، الميم مع الميم وغيرها. جنسان طبعا التجانس، بيتفقوا مخرجا وبيختلفوا في الصفة، الدال مع التاء. وبرضو التاء مع الطاء وغيرها. متقاربان بيتقاربوا مخرجا أو صفة، أو مخرجا وصفة. لو التقى الخطين المحركان سواء كانوا المحركان مثلان أو جنسان أو مقاربان، أدغم بخلف الدوري والسوسي معا، يبقى لابد من الإدغام. وذكر الناظم بخلف لأبي عمرو البصري كله من الراويين للدوري والسوسي معا، وذكر الدوري والسوسي لكي لا يتوهم علينا أن الإدغام هنا خاص بالسوسي كما خاص الإمام الشاطبي. يبقى هنا لابد الإدغام من لأبي عمرو من الراويين، وطبعا ليه الإدغام بخلف. يبقى احنا لو كنا بنقرأ في الشاطبية عرفنا ان باب الإدغام الكبير ده كله خاص بالسوسي، وليه الإدغام كان قولا واحدا. يبقى الإدغام هنا خاص بأبي عمرو البصري كله، وليه الإدغام بخلف، يعني ليه الإظهار وعدم الإدغام وليه الإدغام. لكن بوجه الهمز والمد منع. يبقى عرفنا في باب الهمز المفرد ان لأبي عمرو البصري كان ليه ايه في الهمز الساكن المفرد؟ ابو عمرو البصري كان ليه ايه في الهمز الساكن المفرد في يؤمنون؟ فأتوا، شئتم. كان للإبدال برضو بخلف، كان للإبدال بخلف. أم منا سألك مش واضح السوسي الإدغام. لا، هنا في الطيبة الإدغام خاص بأبي عمرو البصري كله من الروايتين، رواية السوسي والدوري، وليهم الوجهين الإدغام والإظهار. يبقى هنا باب الإدغام الكبير خاص بالدوري والسوسي بخلف، يعني لهم الإظهار ولهم الإدغام. الإبدال لا، كان لأبو عمرو كله. ماشي، الإبدال كان لمين؟ لأبو عمرو كله. طيب، حد يفكرها بدليل الإبدال عشان تتأكد إنه لأبو عمرو. ها دليل الإبدال. محدش عارفه. طيب الصوت بيقطع، ده عيب نت عندي فمش عارفة اعالجه ازاي. بقول دليل الإبدال بتاع الهمز الساكن المفرد، دليل الإبدال بتاع الهمز الساكن المفرد. نعم من الطيبة. احنا دلوقتي بنشرح طيبة، بنشرحش الشاطبية. وكل همز ساكن أبد الحذاء خلف، وكل همز ساكن أبد الحذاء خلف. ماشي، يبقى ليه الحاء من حذاء ليه أبو عمرو كله، وليه الإبدال بخلف. يبقى الدليل لكن بوجه الهمز والمد منع، لو كان الآية فيها همز ساكن مفرد يبقى الإدغام هيمتنع على التحقيق، يمتنع يمتنع الإدغام في حالة تحقيق الهمز المفرد. يعني لو باجي بقرأ لأبو عمرو بالإدغام زي قيل لهم وقابلتني همزة ساكنة مفرد، يبقى مش هيجي الإدغام على تحقيق الهمز. مفهومة؟ لكن بوجه الهمز يبقى لما اجي اقرأ، نعم لكن بوجه الهمز، انا شرحت بوجه الهمز. ماشي، بوجه الهمز يعني لو الآية فيها ادغام وفيها همز ساكن مفرد، عرفنا ان ابو عمرو ليه في الهمز الساكن تحقيق الهمز وابدال الهمز، وليه في الإدغام الإظهار والإدغام. فلما أجي أقرأ بالإدغام لأبو عمرو مليش إلا الإبدال في الهمز الساكن المفرد. لما أجي أقرأ، نعم لما أجي أقرأ بالإدغام لأبي عمرو البصري لابد اني اقرأ بابدال الهمز الساكن المفرد. مش هينفع وانا بقرأ بالادغام اروح عاملة ايه تحقيق الهمز الساكن المفرد، ده الوجه ايه ممنوع. لكن بوجه الهمز والمد، واضح بوجه الهمز يقصد بيه الهمز الساكن المفرد، ما ينفعش اقرأ بالادغام وتحقيق الهمز، ولكن الوجه الجائز هو الادغام وإبدال الهمز الساكن المفرد. ودلوقتي هاخد أمثلة هتتوضح الصورة أكتر. والمد منع، يعني لو الآية برضو فيها إدغام وفيها مد منفصل، لما أجي أدغم لأبي عمرو، أما أجي أقرأ بالإدغام لأبي عمرو لابد إني أدغم وأنا قصر المد المنفصل. الإدغام لأبي عمرو البصري لا يأتي إلا على القصر في المنفصل، إنما لو أنا بقرأ بتوسط المنفصل لابد إن أنا ما يجيش معايا إلا قراءة الإظهار وما يجيش الإدغام، يمتنع الإدغام. نعم، الإدغام مع القصر والإدغام مع الإبدال. ماليش إدغام مع التحقيق ولا ليا إدغام مع المد، ولا لكن بوجه الهمز والمد منع. نعم، واضح أخواتي؟ نعم، ده معنى لكن بوجه الهمز والمد منع، لان احنا عرفنا ان ليه في المنفصل برضو قصر وتوسط، قصر متوسط. طيب، وقيل عن يعقوب مال ابن العلا. نعم، لو انا بقرأ بالادغام ما ينفعش اوسط المتصل، لابد ان انا اكسر المتصل. لو انا بقرأ بالادغام ما ينفعش اقرأ، لو عندي في الآية همز ساكن مفرد ما ينفعش اقرأ بتحقيق الهمز، لابد ان انا اعمل ابدال للهمز. واضحة الآن اخواتي؟ طيب، وقيل عن يعقوب مال ابن العلا، ابن العلا اللي هو ابو عمرو، وقيل عن يعقوب في الادغام بس مال ابن العلا، يبقى يعقوب هياخد نفس حكم ابو عمرو البصري في المثلين والجنسين والمقاربان، وده بيسمى الادغام العام ليعقوب، يسمى الادغام العام ليعقوب. وفي عندنا إدغام خاص ليعقوب، كلمات خاصة ليعقوب، وفي كلمات خاصة إدغام خاص لرويس، هنبقى نتعرف عليها فيما بعد. بس الإدغام العام ليعقوب بيبقى زيه بالظبط زي اسم أبو عمرو البصري، بياخد نفس أحكامه. واضح أخواتي؟ الإدغام ده يبقى إيه؟ وقيل عن يعقوب مال ابن العلا، ده بيسمى الإدغام العام ليعقوب. واضح؟ يبقى ده اسمه الإدغام العام لمين؟ ليعقوب. الإدغام الخاص سواء ليعقوب أو لرويس هتبقى كلمات معينة، زي مثلا الكتاب بأيديهم، هنا ديت هيخصلي انها خاصة لرويس، وهيخصلي الإدغام فيها راجح ولا الإظهار هو اللي راجح لرويس، فديت ما تدخل من ضمن الإدغام العام ليعقوب وخاص لرويس، وهنبقى نتعرف عليها وهنشرحها فيما بعد. بس أنا عايزاكم تعرفوا، وقيل عن يعقوب مال ابن العلا يبقى دوت ادغام عام ليعقوب، يعني حاجات ما انفردش بيها يعقوب ولا الراوي او الراوي رويس الاولاني تبعه، فسمي ادغام عام بيدخل مع ابو عمرو، يبقى برضو يعقوب بياخد نفس احكام ابو عمرو بخلاف، لان ابو عمرو ليه الخلاف في الادغام. طبعا عايزين برضو في باب المد والقصر، عرفنا ان يعقوب ليه ايه، توسط ولا قصر ولا إشباع؟ الحصة اللي فاتت أخدنا في اليعقوب في باب المد والقصر، مذهبه في المد إيه، توسط ولا قصر ولا إشباع؟ توسط. قصر بجد؟ يبقى مفيش مذاكرة على كده، قصر متوسط. ماشي، للكل عن بعض وقصر المنفصل باللي حما عن خلفه. طيب، يبقى يعقوب كان ليه القصر والتوسط في المد المنفصل. طيب الإدغام العام، الإدغام العام ليعقوب ما يجيش إلا على القصر لرويس، ماشي؟ يبقى ما ينفعش أعمل إدغام عام لرويس على توسط المنفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب انا كنت بقى بقول الادغام العام، الادغام العام اللي هو وقيل عن يعقوب مال ابن العلا ما يجيش على توسط المنفصل لرويس. يبقى لما اجي اقرا ليعقوب من طريق رويس ما ينفعش اجيب الادغام العام الا على قصر المنفصل ولا يأتي على توسط المنفصل، ده في الإدغام العام. طيب لروح للإدغام العام على القصر والتوسط، ماشي؟ يبقى ليه على القصر والتوسط. واضح أخواتي؟ يبقى لرويس ما يجيش الإدغام العام إلا على القصر، والإدغام العام لروح يأتي على القصر والتوسط. طيب لو كان إدغام خاص، إدغام خاص لرويس يبقى يأتي على الوجهين القصر والتوسط، إنما لو عام مش منصوص عليه إنه خاص برويس يبقى ما يجيش إلا على القصر، لو خاص يأتي عليه الوجهين قصر وتوسط. اللي مش فاهم العام والخاص يسيب لحد ما اشرح الخاص هيبقى يفهم. يبقى نفهم بس وقيل عن يعقوب مال ابن العلا دلوقتي انها نوع من انواع الادغام، وبعد كده هيتضح الادغام العام والادغام الخاص بصورة افضل. هقول لك ازاي تعرفي العام من الخاص، هيجيلك في باب الادغام برضو كلمات منصوص عليها يقول لك ديت خاصة برويس ولا خاصة بيعقوب، ماشي؟ هيبقى كلمات دليل زي الدليل اللي احنا بنقرأه الآن، يقول لك مثلا رويس، يكتب لك الكلمة وديت خاصة برويس او خاصة بالامام كله يعقوب، فنفهم ان ديت في ديت الحالة انها خاصة. انما لو ما ذكرش عليها زي قيل لهم، زي مثلا حيث شئتما، مش ناصص عليها ليعقوب ولا ذاكر فيها اسم يعقوب، يبقى هتدخل من ضمن الادغام العام ليعقوب، هياخد نفس حكم وقيل عن يعقوب مال ابن العلا، نفس حكم ابو عمرو البصري، يبقى ليه الادغام بخلافه، ماشي؟ ماشي؟ طيب طب عايزة الأمثلة بقى لو سمحتي. باقي الشرح عشان نشرح الأمثلة وبعدين نشوف الواجب اللي خدناه المرة اللي فاتت، ماشي؟ طيب عندي الحالة الأولى، إذا اجتمع الإدغام الكبير والهمز الساكن، يعني آية فيها إدغام كبير وهمز ساكن، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. عندي الهمز الساكن المفرد هو يأتهم وتأويله كذلك كذب، أهم مثلين الكاف مع الكاف، يبقى آية فيها همز ساكن مفرد وفيها ايه تاني؟ ادغام. يبقى عندي هنا لأبو عمرو البصري للدال وليه تحقيق في الهمز الساكن وليه إدغام وليه إظهار. لما آية زي كده تجيلي يبقى وجه التحقيق هو المقدم وجه الإظهار هو المقدم، وبعد كده بجمع بالوقف يبقى هرجع للآخر. يبقى أول قراءة هتبقى إيه؟ تحقيق الهمزة بتاعت يأتيهم وتأويله وإظهار كذلك كذبة، ماشي؟ ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب، ماشي؟ طيب ينفع أجيب الإدغام على الإظهار؟ أنا هرجع هلاقي كذلك كذب وأنا بقرأ بتحقيق الهمز. سمية قالت لي لا غير هطة، لا قال لي يا سمية لكن بوجه الهمز والمد منع، هتقولي كده ماشي غير سمية. يلا نعم شاطرة ممتازة. طيب ها فيش حد فاهم تاني؟ نعم أم منة شاطرة أم منة، لكن بوجه الهمز ها نعم يمتنع الإدغام من نشوة تسنيم. ها يبقى مش هينفع أجيب الإدغام على التحقيق. بعدين هرجع يأتيهم هقرأها بالإبدال وترك الإدغام، لأن أنا قلت لكم لو آية فيها إدغام وإبدال هقدم قراءة التحقيق على الإبدال وقراءة الإظهار على الإدغام، وأشوف يتعاطف ينفع يتعاطف الإدغام على التحقيق، ما نفعش عشان كده ده الوجه ممنوع عشان بالتالي ما جبتهوش. دلوقتي هجيب الإبدال وبرده الإظهار. ولما ياتهم تاويله كذلك كذب، ماشي؟ ولما ياتهم ببدل الهمزة من جنس حركة ما قبلها، حركتها مفتوحة يبقى نبدلها ألف. ولما ياتهم تاويله كذلك كذب، ماشي؟ طيب هسأل نفسي هلاقي محطة الإدغام، حد يدغم؟ أبو عمرو ينفع يدغم على الإبدال؟ حد يدغم على الإبدال؟ ينفع أبو عمرو يدغم على الإبدال؟ طب هو في صوت وانتوا اكيد بتكتبوا لان انا ما بيوصليش كلام، ينفع يجي النت عندي ضعيف فعشان كده مش بيوصلي حاجة، ماشي؟ فمش عارفة انتوا كتبتوا ينفع ولا لا، بس هو ينفع. يبقى على الابدال هجيب، طب انتوا سامعيني؟ مش حاسة يبقى هجيب الإدغام على الإبدال. كذلك كذب كذلك كذب، ماشي؟ ولما ياتهم تاويله كذلك كذب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي، أنا سألت سؤال كذلك، كذا بتأتي على على الإدغام تأتي. ماشي، وضحت الآية كده، ده لأبو عمرو البصري. طيب انا لو بقراها ليعقوب، ولم يعقوب طبعا ما لهوش الا في الهمز الساكن المفرد الا التحقيق، يبقى ولما ياتيهم تاويله كذلك كذب، وبعدين ليعقوب كذلك كذب، لان ليه الادغام والاظهار. نعم، ام شيماء ثلاث صح، التحقيق مع الاظهار، الابدال مع الاظهار، الادغام مع الاظهار. الابدال مع الاظهار، نعم، مع الادغام، الابدال مع الادغام، نعم صح. تحقيق مع الاظهار، ابدال مع الاظهار، الابدال مع الادغام. ليعقوب هيبقى له تحقيق، لان ملهوش الا في الهمز الساكن المفرد الا التحقيق، تحقيق مع اظهار وتحقيق مع ادغام للراويين، لان الايه ما فيهاش مدد. كذلك كذب. ماشي، واضح اخواتي؟ واضح ابو عمرو؟ واضح يعقوب؟ طيب ماشي. طيب ناخد بقى، اجتمع الادغام والمد، ادغام ومد. ماشي، يلا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ماشي، قل لا أقول، أهو المد، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم، الإدغام مثلين لام مع لام. ماشي، يبقى لكن بوجه الهمز والمد منع. يبقى عندي آية فيها منفصل، وبقرأ لأبو عمرو البصري القراءة المقدمة، قصر المنفصل وإدغام وإظهار، المقدم الإظهار. كل السلام عليكم. واضح سمعتوا الآية؟ أنا كنت بقرأها لأبو عمرو، كل شوية. طيب يبقى انا كنت بقرا بالقصر وترك الادغام. ابو عمرو ليه ادغام مع القصر؟ ينفع الادغام ياتي مع القصر؟ ما سمعتوش الاوجه كلها، هو وجه واحد بس اللي انا قلته. طب ماشي، نبتدي الايام الاول. يلا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. آية فيها مد منفصل، يبقى القراءة المقدمة لأبو عمرو قصر المنفصل، وفيها إدغام وعدم الإدغام، القراءة المقدمة الإظهار، يبقى هقرأ بالقصر والإظهار. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هسأل نفسي سؤال، أبو عمرو ليه الإدغام مع القصر؟ إدغام مع القصر، ها أبو عمرو يجي له الإدغام مع القصر؟ نعم، يبقى ايه؟ يبقى حاطط الادغام، ولا اقول لكم اني ملك، ولا اقول لكم اني ملك. هرجع هجيب التوسط على ترك الادغام. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، يجي الإدغام مع التوسط، يأتي الإدغام لأبي عمرو مع التوسط، ما يجيش. نعم، يبقى ولكن بوجه الهمزي والمد منع، ما يجيش إدغام مع صوت. يبقى الآية كسر مع الوجهين إظهار وإدغام، وتوسط مع الإظهار فقط. طيب يلا هنركز شوية في يعقوب. يلا هنبتدي بالكسر. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. ده يعقوب كله بالكسر والإظهار. طيب يعقوب ليه يجيله الكسر على الإدغام؟ يعقوب يأتي له الكسر مع الإدغام. ها نعم، من الراويين طبعا. ولا أقول لكم إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك. يلا القراءة التانية، توسط المنفصل مع الإظهار، هتبقى طبعا للراويين يعقوب كله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فيها إدغام للكل، قل لا أقول لكل القراء. ماشي، قل لا أقول لكل القراء. واضح يا منورة؟ بصي يا اللي سألتني على أقول لكم ديت، مش عارفة منورة ولا مين، بشرط الإدغام الكبير إن يكون الحرفين متحركان. هنا الحرف الأولاني ساكن، يبقى مش هيدخل معايا، مش هيدخل معايا. قال لك إذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان، لابد أن يكون الخطين متحركان، عشان كده ديت مش هتدخل، ديت فيها إدغام لكل القراء. ها طيب، انا قريت ايه ليعقوب على التوسط والاظهار، طبعا ليعقوب كله. طيب يعقوب ينفع يقرأ بتوسط والادغام؟ توسط وادغام. نعم، تسنيم يمتنع للرئيس، ممتاز. بس يجي لمين؟ يجي لرؤوف. ولا أقول لكم إني ملك. ماشي، ولا أقول لكم إني ملك. طيب يا ريت برضو تحفظوا لي الدليل ده، اكتبوه عندكم. ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم، ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم. ده من التحريرات. نعم، ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم. طيب المثال الثالث لو سمحتم. أحمد الزيات رحمه الله. لأحمد الزيات التحريرات. ماشي، ولا مد مع الإدغام إلا لروحه. حاضر، أبقى أشوف لك اسم الكتاب وأقول لك بالظبط إن شاء الله. ماشي، فكروني إن شاء الله باسم الكتاب عشان اجهزه واديه لكم. ماشي. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ماشي، حيث شئتما. الإدغام هنا في حيث شئتما إدغام، والإبدال في نفس الوقت، همز ساكن مفرد والإدغام الثاء مع الشين والهمز الساكن المفرد شئتما والمد. يبقى دي آية اجتمع فيها المد والإدغام والهمز الساكن المفرد، مد إدغام همز ساكن مفرد. القراءة المقدمة لأبي عمرو: قصر إظهار تحقيق، قصر إظهار تحقيق. وبعد كده هشوف هيجي معايا حاجات ولا لأ. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ماشي. طيب، حيث شئتم. يجي قصر على الإظهار والإبدال، يجي حيث شئتما. ماشي. بعد كده هعطف الإبدال حيث شئتما على القصر والإظهار. طيب، نسأل السؤال، ينفع الإدغام مع القصر ولا ويجي تحقيق ولا إبدال؟ لأبو عمرو: قصر مع الإدغام وتحقيق ولا إبدال؟ يجي القصر مع الإدغام، ولو يجي هيجي مع تحقيق الهمز الساكن المفرد ولا إبدال الهمز الساكن المفرد؟ نعم، مع الإبدال. يبقى يجي مع القصر مع الإبدال. ماشي يا تسنيم. أم نور عايزة الوجه التاني. حاضر، هقرا لك من الاول خالص وبعدين هقرا لك الوجه التاني. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما. ده الوجه الاولاني قصر والازهار وتحقيق الهمز الساكن المفرد. الوجه التاني: وكلا منها رغدا حيث شئتما، حيث شئتما إبدال، الهمزة بيبدلها من جنس حركة ما قبلها، وحركة ما قبلها مكسور، يبقى هيبدل الهمزة ياء، يعني كأن الهمزة مش موجودة وبدلها حرف الياء. شئتما شئتما. ماشي. يبقى الإبدال بيبقى من جنس حركة ما قبله. ماشي. أم نورة، واضح الوجه التاني ولا أعيده تاني؟ نعم، مع الإصدار. احنا لسه ما دخلناش على محطة الإصغار الإدغام. ماشي. حيث شئتما، حيث شئتما، بظهر الثاء وبظهر الشين. ماشي، لأن احنا عارفين الجمع بالوقف، باجي محطة محطة، لسه محطة الإدغام لسه ما جاتش. ماشي. طيب، بسأل دلوقتي، يجي القصر مع الإدغام؟ قالوا لي يجي. طيب، مع التحقيق ولا مع الإبدال؟ مع التحقيق ولا مع الإبدال؟ طبعا ما يجيش إلا مع الإبدال. نعم، لأن يمتنع التحقيق، ولكن بوجه الهمز والمد منع. ماشي. يلا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيشيتما. بنطق الساء كأنها مش موجودة وبنطق بالشين والإبدال. حيشيتما. واضح الإدغام مع الإبدال؟ لأبو عمرو، ده كله قراءتي لأبو عمرو. بعد كده هنشوف القراءات ليعقوب. حيشيتما، واضح أخواتي؟ طيب حاجة على المد المنفصل، يبقى تاني قراءة التوسط، هقرأ بالتوسط مع الإظهار والتحقيق. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. ماشي، حيث شئتما. طيب الإبدال يجي على التوسط، حيث شيتما، حيث شيتما. طيب يجي التوسط مع الإدغام، ما يجيش. خلصت الآية كده لأبو عمرو، 5 أوجه هما الجائزة والباقي كله ممنوع. السلام عليكم. خلصت الآية لأبو عمرو، وصلت لكم القراءات، 5 أوجه فيها، يبقى لو آية فيها مد مع إظهار مع إدغام مع همز ساكن مفرد، قلنا 5 أوجه جائزة اللي هو القصر مع الإظهار وتحقيق، وبعدين الإبدال، وبعدين الإدغام مع الإبدال، وبعدين توسط مع الإظهار والتحقيق، وبعدين توسط مع الإبدال. طيب ناخد يعقوب، ناخد يعقوب طبعا قصر وإظهار، وملهوش إلا طبعا إيه، إلا تحقيق الهمز الساكن المفرد. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وبعدين الوجه الثاني، حيشيتما، معذرة، حيشيتما، ملوش إلا تحقيق، حيشيتما. ماشي، وبعدين هجي بالتوسط، وقلنا يا آدم اسكن، ماشي الوجه التاني، هجي بالوجه التاني، حيشيتما، حيشيتما، إدغام مع التحقيق لأن ملوش إلا في الهمز الساكن المفرد التحقيق قولا واحدا. هجيب التوسط، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ده ليعقوب كله. وبعدين حيث شئتما، ده لمين؟ ده شاطر يقول لي الوجه ده لمين؟ نعم لروح. ماشي، ولا مد مع الإدغام إلا لروحهم. حاضر، طيب حد من اللي فاهم يمسك المايك ويقول لها أوجه يعقوب. يلا السلام عليكم، في صوت؟ مش عشان سمعني على ال أوه. ليعقوب هنجيب القصر في المنفصل والإظهار في مع الإسراء مع الشين وتحقيق الهمزة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ثم هنضغم حيث شئتما، ده على القصر. بعد كده هنجيب الوجه التالت التوسط في المنفصل مع إظهار مع تحقيق الهمزة. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئت، إظهار مع حيث شئتما. بعد كده هنعمل إدغام لروح مع تحقيق الهمزة، حيث شئتما. تمام كده مش أنا يعني هجيب قصر مع إظهار وتحقيق والقصر. ماشي، أحسنتي أختي وبارك الله فيكي، وزادك الله علما، أوجهك كلها سليمة وما فيهاش أي مشكلة. ماشي يا أم عبد الفتاح، طبقهم لي بقى لو فهمت. طيب حد تاني يجرب لي أوجه أبو عمرو، حد يجرب لي أوجه أبو عمرو، وبعدين واحدة تانية تجرب لي أوجه يعقوب. طيب ماشي، وضحت خلاص، انا كده انهيت اللي عندي وان شاء الله يبقى الادغام واضح لابو عمرو ويعقوب، ولو في اي سؤال اكتبوه. يعني ايه 4 اوجه؟ لأبو عمرو قصدك يعني؟ لا مش 4، 5. يعقوب 3. 3 ولا 4؟ قصر هيجي معاه الإظهار والإدغام، إظهار وإدغام، أدي 2، 4، 4 تقريبا، 3، 3 و1 لراح، صح. ماشي كل يعقوب تحقيق الهمز الساكن، أصحاب الإبدال أبو عمرو وورش من الطريقين الأزرق والأصبهاني وأبو جعفر، بس هما دول أصحاب إبدال للهمز الساكن المفرد، الباقي كله ملوش إلا التحقيق قولا واحدا. ماشي، وطبعا ورش فيه كلمات منفصل إدغام همز ساكن قصر إظهار تحقيق. طب ما أنا قلت لكم جربوا، مش عايزين تجربوا؟ خلاص أم منى قريلي أوجهك اللي أنت عملتيها وقوليلي دي لأبو عمرو ولا ليعقوب. اتفضلوا يلا. صح مكتوب لأبو عمرو، صح. ماشي أم منى أخيرا، طب يلا اتفضل. الصوت، ما أنا مش الصوت شغال. السلام عليكم. أول أوجه يعقوب قصر المنفصل مع إظهار وتحقيق الهمز. بعد كده الوجه الثاني الإدغام مع تحقيق الهمز. تالت أقرأ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. تاني وجه حيشيتما. تالت وجه نجيب التوسط مع إظهار برضو التحقيق. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. بعد كده وجه روح التوسط مع الإبدال. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. معذرة ملوش إبدال، هو له الإدغام مع الإظهار. وكلا منها رغدا حيث شئتما. تمام. لا مش تمام، لأن انت عملتي في الوجهين إبدال في شئتما. يعقوب خدي بالك ملهوش إلا التحقيق شئتما. ماشي، انت خدتي بالك بعدين في وجه روح، بس انت عملتي الوجه في وجه الادغام مع القصر ليعقوب كله حيشئتما. انا عايزه حد يقرا لي اوجه ابي عمرو. ماشي تسنيم، عايزه تجرب. تجرب هبة. هبة شكشي حتى نقرا حبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع، بارك الله فيكم. طيب الحمد لله. حياك الله شيختي وحياكم الله أخواتي. طيب، أول عندنا لأبي عمرو البصري 5 أوجه. عندنا 3 أوجه على قصر المنفصل ووجهان على توسط المنفصل. حالة لو قصرنا المنفصل راح يكون عندنا إظهار وعليه التحقيق والإبدال في الهمز، ثم إدغام وعليه الإبدال فقط في الهمز. طيب أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما حيث شئتما حيث شئتما. تمام، لأول شيء صحيح شيختي. طيب الآن توسط المنفصل. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. إظهار والتحقيق ثم الإظهار والإبدال حيث شئتما، ولا إدغام طبعا مع توسط المنفصل. جزاك الله عنا خير الجزاء شيختي. ماشي أحسنتي بارك الله فيكي. طيب حد تاني عايز يجرب؟ أوجه أبو عمرو يعقوب. طب جرب يا سمية. أوجه أبو عمرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الحمد لله. ماشي أحسنت بارك الله فيكي. طيب ياريت تطبقوا بقى أمثلة كتير وتشوفوا حاجات شبه الأمثلة اللي أنا جبتها لكم وتحاولوا طيب الواجب عملتوه ولا لأ؟ اللي هي آية كانت كام؟ آية 17 و23. هاي حد حل الواجب؟ يلا سمية ابدأي لي بآية 17. طيب ما حلتوش يبقى مش هحله معاكم طبعا لحد ما تحلوه، واللي حل يتفضل يمسك المايك ويحله. حاضر ماشي. طيب ان شاء الله انا احتمال يوم الاربعاء مش هبقى موجوده في البيت، فاكيد مش هدخل الحصه. فان شاء الله تبقى الحصه يوم السبت ان شاء الله. ماشي يا اخواتي، وان شاء الله هبتدي يوم السبت هسمع باب اللامات وهشوف الواجب، وكمان الاستعاذة، يبقى ان شاء الله يوم السبت هنخليها حصة للمراجعة ونشوف الواجب. وكمان عندنا عايزه انا اخد السكت بحيث ان احنا نبتدي نجمع بقى الايات من اول. ماشي بقى هخليها للمراجعه. نعم اللامات والاستعاذه وهسمع كمان اي حاجه خدناها، الابدال وهاء السكت والابدال الهمز الساكن وهاء السكت والمدود وصلة الميم وكسر الهاء وضم الهاء، يعني مراجعة في كله، كل اللي أنا أخدته هراجع فيه، وهاء السكت طبعا. ويا ريت بقى الأخوات تبتدي بجمع الآيات، هي آية 4 فيها وبالآخرة اللي هي السكت، ده اللي لسه ما خدناهوش هناخده ان شاء الله يوم السبت، بحيث ان احنا نبتدي نجمع بقى خلاص عادي ما يبقاش فيه صعوبة في الجمع. واخدنا طبعا ان احنا اخدنا الغنة في اللام والراء، خدنا الغنة، المفروض انتوا بتبقوا فاكرين اكتر مني. طب انا شرحت الغنة في اللام والراء وشرحت غنة خلف. لغير صحبة. ماشي مين دي الغنة؟ ماشي شرحت غنة خلف. خلف في الواو والياء الإدغام. طيب ماشي مخدناش غنة خلف، ماشي مش مشكلة. طيب يبقى انا ان شاء الله اليوم السبت هراجع، وقبل ما هراجع هبتدي بالباب السكت، احتمال باب السكت ناخده كله لان يعني مفيش شغل، هما اصحاب السكت معروفين في الطيب. ماشي في اي سؤال اخواتي؟ يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.